إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي أرضي، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من التمادي في التعلق بزهرة الحياة الدنيا، يحذرنا من الغلو في تعلق القلوب بغير الله علام الغيوب، إذ حقيقة تعظيم الرب جل وعلا تعلق القلب به وحده دون ما سواه. حقيقة التوحيد وتحقيق العقيدة الصحيحة في رب العبيد أن يكون كل ما في القلب تابعاً لرضوان الله جل وعلا، مأذوناً فيه. قال: تعس، والتعاسة من الشقاء وهي عكس السعادة. تعس أي صار في تعاسة كثير من الناس، يشكو ضيق الصدر والحالات النفسية والكدر ونحو هذه الأمور. فمن أسباب هذه التعاسة وهذه الحالات النفسية تعلق القلب بغير الله، فانظر في قلبك يا عبد الله. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي أفنى حياته في حب غير الله جل وعلا، وسيبين كيف يكون ذلك بإذن الله. دعاء بالتعاسة والشقاء لأنه ابتغى السعادة في غير طاعة الله جل وعلا، فعومل بنقيض قصده. تعس عبد الدينار الذي تعلق قلبه بالدرهم والدينار والدنيا بسائر صنوفها، وليس هذا اللفظ مرادا في الحديث، إنما هو للمثال، فضرب مثلا للأموال من الدرهم والدينار والخميصة وفي رواية القطيفة، ليتبين لك تعلق القلوب بالدنيا. فالدينار والدرهم مادة التعامل بين الناس، والخميصة هي كساء وثوب ناعم مرفه، والقطيفة فرس وثير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أناساً تتعلق قلوبهم بالنقود، بالبيع والشراء والتجارات، وأناس تتعلق قلوبهم بالألبسة، وأناس بالأثاث، وأناس بالنساء، وأناس بالمناصب، وأناس بالسيارات، وأناس بالعقارات. تعس تعس تعس عبد كل هؤلاء، لأن تعلق القلب الزائد أودى إلى معصية الله. ليس المراد أن تأخذ من هذه الدنيا، لا، فهذا مأذون فيه، قال الله رب العالمين: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفي رواية: للمرء الصالح. ليس المراد أن تأخذ من الدنيا، ولكن المراد كيف تأخذ من الدنيا، وكيف تتمول، أي كيف تبقيه عندك، على أي وجه، وكيف تنفق. ولهذا جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن شباب وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في تلك سُئل سؤالاً واحداً، أما في هذه سُئل سؤالين أو سؤالان: من أين؟ من حلٍّ أم من حرام؟ بقطيعة رحمٍ أم بوصل رحم؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الأراضي ومنع الأخوات من المواريث، عصى رب العبيد لأجل قطعة أرضٍ سيُطوَّق بها يوم القيامة، ويُكلَّف أن يحملها من سبع أراضين، حرم أخته من الميراث بحجة أن المال لا يخرج للغريب. تعس، دعاء من النبي مجاب الدعوة على من تعلق قلبه بالدنيا فعصى الله بها وفيها ولأجلها. تعس ذاك الذي يحرم إخوانه من حقوقهم بأي حجة من الحجج. تعس صار حاله في تعاسة، ليس هذا فحسب، بل دعا عليه بزيادة قال: تعس وانتكس، أي تبدلت أحواله، مهما جمع من هذه الدنيا ليصير بها في رفعة وسناء وبحبوحة وراحة، لا، ينتكس حاله فيصير في ذل. ويقول العلماء: يدخل فيها أيضاً معاشر التجار الذين يزيدون آلام الناس في أزمنة الأزمات والأوبئة والجوائح، يعاملون بنقيض قصدهم. قال: إن أعطي رضي، إن جاءه المال حصل له الرضا وذكر ربه بخير، وإن منع أساء الظن بالله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. يسيء الظن بالله ولم يعد باللائمة على نفسه الأمارة بالسوء. إن أعطي رضي، وإن لم يعت سخط. وهذا حال المنافقين كما ذكر ذلك رب العالمين في كتابه المبين: إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، حبه لأجلها ينشغل بها عن طاعة الله. دخلت مرة على رجل لأمر ما في مكان مهنته، وكان ذلك بعد صلاة العشاء، فوجدته يصلي ويسلم ويصلي ويسلم ويصلي ويسلم، فسألته: هل هذه نوافل على هذه الهيئات؟ قال: لا، بل شغلت عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصليتها جميعاً، وهذا حالي من كذا وكذا من السنين. والله المستعان، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد التجارات التي أبعدته عن الله. سألته يوماً عن الحج فقال: لم أحج ولم أعتمر ولم أفكر في هذا. تعلق القلب الزائد بالدنيا التي هي دار ممر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خصومات، صراعات، مكائد، دسائس من أجل بلوغ شيء من الدنيا، وقد يكون أو يزيد السوء سوءاً إذا كان هذا بين أهل الديانة. تعس عبد الدنيا، إذ إن أعطي منها رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك دخلت الشوكة فيه فلا انتقش فلا وجد من يخرجها له. إذا كانت الشوكة الأمر اليسير لا يقدر على إخراجه، فكيف بالعظيم؟ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعطل أحواله وأن لا يجد من يعينه على هذه الدنيا التي صرفت قلبه عن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلها معيناً لنا على طاعته وعلى رضوانه وعلى وصل الأرحام وعلى إعانة الأرامل والمساكين والأيتام، وأن لا يجعلها سبباً في معصيته وقسوة قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن للأثر اقتفى، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلما بين لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حال من أعمت قلبه الدنيا وأغفلته عن ذكر الله جل وعلا، عقد مقارنة بينه وبين عبد آخر ضعيف الحال، ليس عنده ما عند هذا، وليس لهثه كلهث هذا. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، فهمه إرضاء الله جل وعلا، وهمه إعلاء كلمة الله، لا يقاتل حمية ولا يقاتل عصبية ولا يقاتل مناطقية ولا يقاتل لأجل فلان وفلان أو لأجل بلوغ منصب من المناصب، آخذ بفرسه بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى، إما أنها الجنة، صلى الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وإما أنها شجرة في الجنة وهي أعظم شجرها كما في الأثر، وإما أنها بمعنى الطيبة فواوها مقلوبة من الياء بمعنى حال طيب وحياة طيبة ووصف طيب وقلب طيب وسعي طيب وعمل طيب وثواب عظيم. طوبى لعبد لا مستحقاق، أي يستحق هذا العبد عندما أعرض عن الدنيا التي ألهته عن الله وأخذ منها ما يبلغه وما يحسن عيشه وما يحسن عيش من تحت يده، وما زاد على ذلك بما يجعله من الغافلين. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، لا لأجل المناصب، لا لأجل المكانة، لا لأجل الظهور، إنما في سبيل الله. إن وضعه أهل الاختصاص في مكان أدى حقه وما اعترض، إنما رأى نفسه أنه يخدم أمته ويخدم دينه ويخدم بلده ويخدم وطنه، فيقوم هو في هذا المكان وذاك في المكان الآخر وذياك في مكان آخر، فيعتدل حال البلاد ويستقيم حال العباد. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي كان فيها حق أو قام فيها حق القيام، وكان فيها حق الكينونة، أتقن كما جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يحب، تأمل، يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. إن كان في الحراسة، والحراسة عادة مكان مهمل خامل الذكر، لا يذكر أصحابه ولا يساد بهم، لا يخرجون أمام العدسات ولا تتداول أسماؤهم وصورهم في الصفحات، إنما هم يقومون بما يقومون به تثبيتاً لدعائم بلاد المسلمين، تثبيتاً لحقوق العالمين. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة، والساقة في الجيوش هي مؤخرة الجيش، فلا يبرز اسمه ولا يذكرون في المآثر مع أنهم يعينون المتقدمين، لكن عادة لا يذكرون ولا ينسب إليهم بعد الله فضل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا يهمه، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لم يعتني كثيرا بالدنيا، لم يتنعم، إنما همه أن يصلح حاله مع الله. إن استأذن لم يؤذن له، لماذا؟ لأنه ليس وجيها عندهم، فلم يطلب رضوانهم بمعصية الله جل وعلا، وإنما حرص على أن يكون قريبا من الله، لم يحرص على أن يكون وجيها عند العالمين، إنما حرص على أن يكون وجيها عند رب العالمين كما قال: وكان عند الله وجيها. إن استأذن لم يؤذن له لعدم أهميته في نظرهم، ولعدم شهرته، ولعدم تأثيره فيما يظنون. وإن شفع لم يشفع، لكنه لا ينتظر هذه الشفاعة، إنما يعمل ليشفع عند الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين الخيرين، وأن لا يجعلنا من عبدة الدنيا وعبدة الدينار والدرهم والنساء والأثاث والعقارات والسيارات ونحوها. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، اللهم أصلح أحوالنا أجمعين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.